العلم بهدى القرآن ماحي الظلم. أي مجد غير مجد المصطفى شمسه تسطع في غير خفاء، شمسه تسطع في غير خفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا. أعزائنا المستمعين والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة في كل يوم سبت الساعة 9 بتوقيت تورونتو في البرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام، الذي يذاع على مسامعكم من استديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا. تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam. يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410-6522 وعلى الرقم 289-304-0105 وعلى الرقم 855-410-6522. كما اعتدنا في كل حلقة أن نبدأ بملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. هذه ملخص لخطبة الجمعة لحضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من بيت الفتوح في لندن. ذكر حضرته الصحابي عثمان بن مضعون، وذكر قصة إيمانه حيث دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للجلوس معه في فناء داره، فجلس عثمان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء هذه الجلسة. سأل عثمان الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوحي، فأجابه: لقد كان الوحي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومنذ ذلك الوقت رسخ الإيمان في قلب عثمان رضي الله تعالى عنه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض للشدائد والمحن، ولكنه كان مطمئنا أن الله سيخرج من أهل مكة أهل عقل ونفع ومكانة وطهارة، وقد خرج منهم فعلا من هو كذلك، وأصبحوا حجة لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم. حظي عثمان بحماية وأمان الوليد بن المغيرة بعد أن عاد من هجرة الحبشة عندما أشيع أن أهل مكة قد أسلموا، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضطهدون على يد الكفار طلب من الوليد أن يخرج من ذمته وحمايته، لأنه يريد أن يتأسى بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن خرج من حماية الوليد بأيام، كان في مجلس لقريش يحضره الشاعر لبيد، فأنشد لبيد: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان: صدقت. فأكمل لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذبت، إن نعم الجنة لا تزول. فشعر لبيد بالإهانة، فقام أحد من قريش فضرب عثمان ففقأ عينه. كان عثمان رضي الله عنه تقيا ورعا كثير التعبد حتى أنساه ذلك أداء حقوق نفسه وحقوق أهله. فاشتكته زوجته أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ألا تريد أن تتأسى بأسوتي؟ فإني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأعاشر أهل بيتي. فقال عثمان: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وكان قبل زواجه قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالترهبن، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان من سوانحه أنه ترك الخمر في الجاهلية، وكان من أشراف قريش. توفي في السنة الثانية للهجرة بعد معركة بدر. بعد وفاة عثمان قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأدمعت عيناه. وعندما توفي إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. وكان عثمان رضي الله عنه أول من توفي من المهاجرين في المدينة، وأول من قبر في مقبرة البقيع. روي عنه أنه كان راكبا راحلته، فوجد عمر بن الخطاب راكبا راحلته أيضا، فلما التقيا قال عثمان: يا غلق الفتنة. فقال عمر: غفر الله لك، بأي اسم تناديني؟ فقال: لم أسمك أنا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا جالسين معه، وعندما رآك فقال: هذا الرجل غلق الفتنة بينه وبين الفتنة باب موصود ما زال حيا. ونلاحظ أن الفتنة في الأمة الإسلامية بدأت بعد وفاة عمر رضي الله عنه، وما زالت مستمرة حتى الآن، بل وتزداد أيضا. ولم يتجنب المسلمون هذه الفتنة بأن يحتموا خلف الجدار الذي أقامه الله سبحانه وتعالى ببعثة المسيح الموعود عليه السلام. نسأل الله أن ينجينا ويحمينا، وأن نبقى وراء هذا الجدار الذي هيأه الله لنا ببعثة المسيح الموعود عليه السلام. آمين. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم عن منظمة خدام الأحمدية. معنا في الاستوديو الضيوف الأكارم الأستاذ مصلح والسيد نجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مصلح، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن منظمة خدام الأحمدية، ولكن قبل أن يعني نخوض في التفاصيل عن هذه المنظمة، دعنا نبدأ بهيكلية عامة لنظام الجماعة لو سمحت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجماعة الإسلامية الأحمدية بشكل عام يوجد فيها تنظيمات، منظمات فرعية لكل الأجيال ولكل الأعمار، للأنوث وللمؤنث والمذكر، يعني كما يقال للإناث والذكور. فبشكل عام هذه المنظمات كلها أو أغلبها أسست في زمن المصلح الموعود رضي الله عنه، وهو جاء كما قال عنه المسيح الموعود عليه السلام، كما تنبأ عنه أو كما أخبره وألهمه الله تعالى وقال أنه سيكون حذق وسيكون ذهين وسيكون رجلا هو الذي سينشر الإسلام كما نشر حضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه الإسلام. فبسبب هذه الإلهامات والبركات كلها أسس العديد من الفروعات المنظمات في الجماعة الإسلامية الأحمدية التي تهتم بشؤون الجماعة تربويا وتبشيريا وتبليغيا. هذا بشكل عام يعني ما تحتوي عليه الجماعة الإسلامية الأحمدية. سيد نجيب، هل من الممكن أن تخبرنا عن كيف ينتمي أعضاء الجماعة للمنظمات؟ يعني ذكر الأستاذ مصلح عن منظمة الإماء والناصرات والخدام والأنصار، كيف ينتسب الشخص لهذه المنظمات؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضل الأخ مصلح، الجماعة الإسلامية الأحمدية لها فروع مختلفة للأعمار المختلفة، للإناث والذكور. فعلى سبيل المثال، الأطفال من عمر 7 لـ15 يعتبرون تحت منظمة الأطفال. بعد ذلك، من 15 للـ40 يعتبرون خدام. بعد 40 يعتبرون من أنصار الله. بالنسبة للإناث، حتى عمر 15 هم من الناصرات، أما بعد ذلك فيصبحون في لجنة إماء الله. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. أستاذ مصلح، في الحلقة الماضية كان الموضوع عن التحريك الجديد، وتحدث الأخوة الذين كانوا في الاستوديو أن هناك مخالفين في ذلك الزمن تعهدوا أن يدمروا الجماعة. هل يوجد علاقة تربط بين صندوق التحريك الجديد ومنظمة خدام الأحمدية؟ نعم، بما أن بدأنا النقاش عن منظمة الخدام الأحمدية، فلا بد أن نذكر القليل عن خدام الأحمدية كي يظهر لنا العلاقة بين التحريك الجديد والخدام الأحمدية. فالجماعة منظمة الخدام الأحمدية أسست عام 1938. فإذا نتذكر أو إذا نظرنا إلى ما ذكرناه في الحلقة الماضية في عن التحريك الجديد، تلك المنظمة وذلك التحريك أسس عام 1934، فكانت تقريبا في نفس الفترة التي اشتد بها الاضطهاد على الجماعة الإسلامية الأحمدية. ففي تلك الأوقات، كما ذكرت في الحلقة الماضية أيضا، كان المصلح الموعود رضي الله عنه شديد القلق عن ما سيحدث في الجماعة وفي أبناء الجماعة وفي مصير الجماعة ومستقبل الجماعة. لذا كان بشكل متسلسل يفكر في طرق إصلاح، طرق نشر الجماعة الإسلامية الأحمدية، وكيف يعني هو كان طبعا على يقين من ناحية أن الله سوف يحمي هذه الجماعة وأن هذه جماعة إلهية. من هذه الناحية لا يوجد خوف، لكن لا بد لنا أن نتخذ بالأسباب، وهذه سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالله كان وعده، وعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أنه سينتصر، لكن كلنا نعرف القصة المشهورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن قبل الغزوة ببضع أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته ويبكي بكاء شديدا لينصره الله في غزوة بدر. فسأله حضرة السيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد وعدك بالنصر، فلماذا تدعو بهذه الشدة؟ لا أرى حاجة للدعاء بهذه الشدة ما دام الله قد وعدك. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أن القدر بيد الله، فنحن علينا أن ندعو. طبعا الله وعد والله سيحقق وعده، لكن نحن لا نعرف، ربما يخطئ أحدنا فيتغير القدر علينا. صحيح. فهكذا أيضا نحن نتخذ دائما بالأسباب. الله وعدنا بنصر وفتوحات لهذه الجماعة، ولكن لا بد لنا، هذه من تعاليم الإسلام، أن نتخذ بالأسباب. لذا في تلك الأيام كان المصلح الموعود رضي الله عنه يفكر في حماية الجماعة وفي مصير الجماعة، ولذا أسس التحريك الجديد الذي كان هدفه الأساسي نشر الجماعة الإسلامية الأحمدية في جميع أنحاء العالم. بعد 4 سنوات بدأ الحديث عن شباب الأحمدية، بدأ يتكلم في خطباته الجمعة وفي خطبات أخرى عن الشباب بشكل خاص في الجماعة، قبل أن يذكر اسم خدام الأحمدية. ففي تلك الخطبات كان يذكر أن إذا يأتي شخص ويؤسس جماعة وينشر فيها تعاليم جيدة وكل هذه الأمور ولا يحافظ على شبابها ويربيهم ويعلمهم بطريقة لأن يحافظوا على ما جاء به المؤسس، فسوف يذهب ما جاء به المؤسس عبثا أو والعياذ بالله، يعني أي أن نسولنا لن تحفظ ما جاء به. لذا قال هذه كلمة مشهورة للمصلح الممود رضي الله عنه أن لا يمكن أنه لا يمكن إصلاح الشعوب، لا يمكن إصلاح الأقوام من دون أن نصلح الشباب. فإصلاح الشباب هو منوط بإصلاح ورقي الأقوام، وكان يذكر هذا مرارا في خطباته الجمعة. فبدأ ينوه إلى تنظيم منظمة من الشباب التي تساعد نفس الهدف، هدف التحريك الجديد، أي نشر الجماعة وحفظ الجماعة من أي أذى. ففي تلك الأيام دعا 10 أشخاص وقال لهم أن من الشباب بشكل خاص، وقال لهم أن يكونوا دائما مستعدون على أي شيء يمكن يصدر للجماعة من ناحية اعتراضات أيضا، ليحضروا أجوبة ويجيبوا عليها. هذه كانت بدايتها. في اجتماعهم الثاني قرروا أن يسموا هذه المنظمة منظمة خدام الأحمدية. فقال لهم المصلح الموعود رضي الله عنه أني أريد من هذه المنظمة ما أردت به من لجنة إماء الله. لجنة إماء الله كانت قد أسست قبل خدام الأحمدية بأكثر من 15 سنة. فقال لجنة إماء الله سميناها بلجنة إماء الله لأننا أردنا منهم أن يكونوا بالفعل إماء الله، أن يخدمنا الله. الأمة هي التي تطيع مالكها، فمن الخدام نحن نريد نفس الهدف، أي أن تكونوا اسم على مسمى، فسمى خدام أي تكونوا خادمين لهذه الجماعة خدام الأحمدية، ووضع كلمة خادم لكي يتذكر الشباب أنكم ليسوا مخدومين، إنما أنتم خادمون لهذه الجماعة. وبداية كانت هذه المنظمة تركز فقط على المبدأ العلمي في الجماعة، ليحاولوا أن يركزوا على جوابات الاعتراضات التي كانت تأتي من الأعداء. هذه كانت بداية. فبعد فترة ذكر في إحدى خطباته المصلح الموعود رضي الله عنه أنه يجب أن لا تشملوا في هيئة أو في منظمة الخدام كل أولئك من أفراد الجماعة الذين هم ماهرون، الذين هم مبدعون في فن الكتابة وفي الكلام وفي الحديث، الذين هم أقوياء، لا تشملوهم معكم. فذهب أحد المبلغين في ذلك الوقت إلى المصلح الموعود واشتكى وقال له أنت منعتني من أن أشترك أو أكون جزء من خدام الأحمدية. علينا أن نتذكر أن خدام الأحمدية في ذلك الوقت كان فقط يتعلق بالعلم، يعني الردود على الأجوبة. فقال له المصلح الموعود رضي الله عنه أنا لم أمنعك أنت فقط، بل منعت كل أولئك الماهرون والمبدعون في الحديث والكلام والكتابة لأن يكونوا جزءا من خدام الأحمدية. وأيضا قال له السبب، قال له خدام الأحمدية أنا ما أريد منهم أن لا يكونوا الأفراد الخدام الأحمدية، هذا فقط في البداية، أريد أن يكونوا أن تكون هذه المنظمة مشمولة من المستوى الثاني في الجماعة، الأفراد على مستوى ثاني أو ثالث. لماذا؟ قال لهم أريدهم أن يعملوا، أريدهم أن يشتغلوا بأنفسهم، أن يبحثوا كي يستعملوا عقولهم وقت البحث، كي يستعملوا أذهانهم في التحضيرات لبرامج أو التحضيرات للاعتراضات في ذلك الوقت، وهكذا عقولهم تتطور. إذا تذهب أنت، قال للمربي، فسوف يعينونك رئيس عليهم وسوف تعمل كل العمل، وهكذا لن نستفيد. أولا أنت، نحن نخسرك في مكانك التي لنقول هو مربي. العمل الذي كان يعمله المربي أو المبلغ سوف يبقى يتخلف. والفائدة الثانية التي سنخسرها هي أن الأعمال التي يمكن أن تقوي عقل الإنسان أو تعلمنا وتربينا جسمانيا وروحانيا، لن يستفيد منها الشباب الذين هم قليلا متأخرون في هذه الأمور. هو أراد من الشباب أن يقوموا بأنفسهم بأنفسهم والتعليم. بل حتى حدد، قال عندنا، أعطى مثال، عندنا المبلغ جلال الدين شمس وأبو العطاء الجلندهري رحمهما الله أو رضي الله عنهما، فقال على سبيل المثال: أنا أعرف أن الخدام يجتهدون ويكتبون أجوبة على الاعتراضات، ويوجد منهم يقضي شهرا كاملا يبحث في كتب ليكتب أجوبة على اعتراضات، بينما إذا أمرت الأخ جلال الدين شمس رضي الله عنه أن يكتب الجواب ففي ساعتين يمكنه أن يكتب الجواب. فمن هذا أنا أذكر هذه البدايات البسيطة لكي نتذكر الهدف من خدام الأحمدية. فهو ذكر في حكمته هذه أن الهدف هو إنشاء خدام، ليس فقط نقول لهم ماذا يفعلون، ليس فقط نجعلهم يشتغلوا أو أننا نريد أن العمل يحصل وينتهي، لا، بل نحن نريد أن نعلمهم ونربيهم بطريقة تذكيهم أكثر أو تجعل تفتح أذهانهم في هذه الدنيا وفي الدين أيضا. هنالك فقط مثال آخر ذكره في إحدى خطباته الجمعة، كان أيضا يرشدهم خطوة بخطوة كيف يفعلوا وماذا يفعلوا، فذكر لهم مرة وقال أن أفضل مربي وأفضل مصلح في هذه الدنيا هو الذي يولد روح تربوية في أتباعه، أي يتكلم معهم بطريقة يجعل، يعني إذا هو مسؤول يجعل كل من يعمل تحته يلبو طلبه يعني طوعا كما يقال، بمحبة، بإخلاص، ولا يجعلهم يشعرون بأن ما أمرهم به حمل عليهم أو عبئا عليهم. فهو يتكلم معهم، هو كان يربيهم كيف يتكلم مع بعضهم البعض، فقال: عندما تكونوا مسؤولين عن الآخرين فيجب عليكم أن تتكلموا معهم بطريقة وتفهموهم بطريقة لأن تكون يشعروا أن ما إذا أطاعوك سوف تكون لفائدتهم. فأعطى لهم مثال من القرآن، قال عندما قال لقمان لابنه عليه السلام: واقصد في مشيك، قال عندما نمشي، إذا نمشي بسرعة، فطبعا هو قال لا تمشي ببطء ولا تمشي بسرعة، اقصد أي اختار الطريق الوسط، واقصد في مشيك. إذا مشينا بسرعة هناك من يمشي معنا وهو بطيء روحانيا وتربويا، فسوف نتركه، فسوف يتخلفون ونتركهم وراء ظهورنا. والمعنى مجازي، معنى مجازي طبعا. الذي يمشي ونترك كل من هو ضعيف روحانيا وتربويا، إذا مشينا بسرعة سوف نترقى، ولكن نحن لا ننظر إلى الأمام. إذا تركنا شبابنا وأطفالنا وراء ظهورنا، فمن سوف يكمل الرقي في الجماعة؟ لذا قال: اقصد في مشيك، أي عليكم أن تمشوا بطريقة لتجذبوا كل الشباب معكم. ثم قال: واغضض من صوتك، قال يعني تكلم معهم بطريقة على مستواهم، لكل شخص تكلم معه على مستواه ليفهم ماذا تقول. لا، وحدد بالتحديد، قال لهم عليكم أن لا تكونوا كالذين يقولون افعل هكذا، افعل ما تؤمر وخلص. لا، قالوا عليكم أن تفهموهم ما هي الفائدة من الأعمال التي يعملونها، عليكم أن تتكلموا معهم بمحبة، ليس فقط افعل أخدم أو نحن نأمر وأنت تطيع، لا تتكلموا بهذه الطريقة. فهذه كانت بدايات الخدام الأحمدية، فيما بعد حتى أهدافها أيضا تغيرت. نعم أستاذ مصلح، كي لا نفقد تسلسل الأفكار قبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى، هل من الممكن أن نعرف كيف انتقلت منظمة خدام الأحمدية من هذه الهيكلية الصغيرة إلى أن تشمل كافة الأعمار من 15 حتى 40؟ نعم، هي بداية كما ذكرت أن لجنة إماء الله أولا، هذه كانت أول منظمة نظمها المصلح الموعود رضي الله عنه من ناحية أفراد جماعة. ففيما بعد أسس الأنصار ثم الخدام. فالخدام فيما بعد أولا كان عينوا رئيس للخدام، رئيسا للخدام. ثم الرئيس، يجب أن نذكر الرئيس الثاني الذي كان لخدام الأحمدية كان ميرزا الحافظ ميرزا ناصر أحمد رحمه الله ابن المصلح الموعود رضي الله عنه، هو ترأس الخدام لمدة 10 سنوات. ففي تلك الفترة عينوا أعمار الخدام لأن تكون من 15 إلى 40، وربطوا أيضا مجلس أطفال الأحمدية مع الخدام، لأن لكل منظمة فرع، أي مع لجنة إماء الله يوجد ناصرات. الناصرات هي ليست فرع منفصل عن لجنة إماء الله. كذلك الأطفال في الجماعة في الخدام هم ليسوا فرعا منفصلا عن الخدام. فالأطفال كما ذكر الأخ نجيب هم من أعمار 7 إلى 15، يعد أطفال جزء من خدام الأحمدية. جزء من خدام الأحمدية، هذا يعني أن خدام الأحمدية هم المسؤولون عن كل برامج التي تبرمج للأطفال، كذلك هم المسؤولون عن البرامج التي يبرمجونها للخدام أيضا. جزاكم الله حسن الجزاء. أخ نجيب، تحدث الأخ مصلح عن أن منظمة خدام الأحمدية لديها العديد من النشاطات، هل من الممكن أن تذكر لنا بعض النشاطات التي تقام؟ نعم. ربما على المستوى المحلي أو الوطني. نعم، قبل ذلك أريد أن نركز على نقطة مهمة. كما ذكر الأخ مصلح، الشعار لخدام الأحمدية هو أنه لا يمكن تجديد الأمم من دون تجديد الشباب أو الخدام بشكل عام. فإذا عدنا إلى معنى الخدام بشكل عام، الخدام هي جمع لكلمة خادم، وخادم معناها الشخص الذي يخدم غيره. فكما ذكر الأخ مصلح، بالفعل الخدام هم الفئة من الجماعة الذي يقع على عاتقهم حمل الجماعة والقيام بالعديد من الأنشطة التي سنتكلم عنها الآن، لترفع من مستوى الجماعة وبشكل عام لتقدم الجماعة إلى الأمام. يوجد العديد من الأنشطة كل سنة، هناك أنشطة جديدة وهناك أنشطة التي نقوم بها كسنويا. كسبيل المثال، الجلسة السنوية التي نقوم فيها للخدام على مستوى وطني، وأيضا هنالك العديد من الأشخاص الذين يأتون إلى هذه الجلسة من خارج كندا. ففي اجتماع الخدام هناك أنشطة رياضية، مسابقات دينية كنظم، كقراءة قرآن. يجتمع جميع الخدام في حاليا هي منطقة ببرادفورد للقيام بعديد من هذه الأنشطة للتعرف على بعضهم البعض. بالإضافة إلى ذلك، مؤسسة خدام الأحمدية تقوم بالعديد من الأنشطة كتبرع بالدم. هنالك أنشطة عديدة كتنظيف الشوارع في الداون تاون. خلال أتذكر الشهر الماضي أو قبله خدام الأحمدية في ميبل ذهبنا إلى داون تاون وقمنا بتنظيف الشوارع. نعم. ذكرت عن الاجتماع الذي يحصل كل سنة، كم ما هي مدة هذا الاجتماع؟ في العادة هو 3 أيام. يبدأ من الجمعة وينتهي الأحد بعد الظهر. نعم. ونذكر هنا أيضا أن العديد من الخدام يأتون من محافظات ومقاطعات أخرى، والجماعة تقوم باستضافتهم لعدة أيام، وهناك أيضا صلاة التهجد وما شابه. هناك من يأتي مسافرا في الطائرة أكثر من 7 ساعات. نعم. من فانكوفر وغيرها. لكن كما ذكر الأخ نجيب هنا، هذه أيضا أمور، يعني كما ذكرت بداية أن كانت منظمة الخدام الأحمدية بداية فقط علميا، أما فيما بعد كما ذكر أسس، يعني أصبحت هناك فروع كما يوجد فروع للجماعة بشكل عام، فلها هيئة إدارية خاصة بها، وهذه الهيئة الإدارية تشمل على سبيل المثال كل مسؤول الذي يكون مسؤول وطني في الهيئة الإدارية لخدام الأحمدية يقال له في الجماعة مهتم، التي هي في العربية مهتم، الذي يهتم بشؤون كل خدام الجماعة وكل أطفال الجماعة في كل كندا. فيوجد على سبيل المثال مهتم وقار العمل الذي يهتم كما قال هناك أحيانا حملات تنظيفية في الشوارع، في المساجد، في أماكن مختلفة، يهتم في التنسيق والترتيب الكراسي والطاولات في برامج معينة، في الكثير من الأمور، والهدف منها كما ذكرنا بداية أن نشغل جميع الشباب، جميع الخدام، لكي يكونوا جزءا من هذه الجماعة ولكي دائما يكونوا مربوطين في الدين. هناك مهتم خدمة الخلق أيضا كما ذكر أيضا الأخ نجيب، نعمل حملات تبرع دماء وحملات كثيرة أيضا، تبرع في المستشفيات، في زيارة المرضى وإلى غيره من فعاليات. هنالك مهتم تبليغ الذي يهتم بالتبليغ أيضا، هنالك مهتم تربية وإصلاح الذي يهتم بتربية جميع الخدام في منطقته في وطنه، مهتم تعليم، مهتم أطفال. مهتم الأطفال يوجد تحته هيئة إدارية خاصة به، يعني كما يوجد مهتم تربية لكل الخدام، مهتم الأطفال يوجد تحته سكرتير تربية، سكرتير تبليغ، سكرتير إشاعة، سكرتير من كل السكرتيرية يهتمون في شؤون الأطفال، فله فرع خاص به رغم أنه قسم من خدام الأحمدية. هنالك أيضا سكرتير صحة جسمانية الذي يهتم يعمل أو يحضر، ينسق برامج رياضية لنحافظ على صحة شبابنا. أيضا هنالك سكرتير تجنيد، سكرتير مال، سكرتير إشاعة، سكرتير اعتماد الذي يعتمد عليه بجميع الأمور. سكرتير الاعتماد أكثر العمل في هيئة الخدام أو أي هيئة بالجماعة يقع على سكرتير الاعتماد. هل يشابه عمله عمل السكرتير العام؟ أيوة طبعا طبعا. عمل السكرتير الاعتماد هو يهتم بشؤون جميع الاجتماعات والبرامج والتقارير كلها في الجماعة وفي الخدام وفي الأطفال. نعم. جزاكم الله أحسن الجزاء. أعزائنا المستمعين، نخرج إلى استراحة قصيرة لمدة عدة دقائق ثم نعود ونتابع معكم. هيئة في ذرى المجد حي أي هيئة بالجماعة يقع على سكرتير فليس للمجد طبعا. عمل السكرتير اعتماد فاقل أنام بعقل راجح وتقرير كلها والدهر ما فتئ الرحمن يرعاه. أعزائنا المستمعين، نرجو إلى استماع قصيدة لمدة عدة دقائق. واخضرت مرابعها ونور البدر نور من محياه، قال انصروني، فهبت حوله أسد لم يعرفوا قط دنيا غير دنياه، جابوا البلاد دعاة للهدى ورووا للناس عما تجلى من مزاياه. هذا الذي نشر القرآن غايته كشف الحقيقة تبدو من خفاياه، مساجدا في بلاد الثلج عمرها وأنفسا بارك الرحمن مسعاه. في الشرق والغرب أتباع لحضرته، طوبى لمن كان حقا من رعاياه، حياه في الأرض خلق الله قاطبة، وفي السماء إله الكون حياه. ها نحن في كل عام بات يذكره، منا الكبير فتشفي النفس ذكراه، ويستمد الصغير الطفل فرحته من ذلك العيد يزهو ما أحيلاه. ويا شباب بلادي أنتم أمل، فلا تضل ولا يفتنكم الجاه، الحر يحيا حياة زانها شرف، وكل شيء خلا الأخلاق خلاه. تشبهوا بكرام الناس واتعظوا بمن وعى قلبه رشدا فلباه، ودونكم عالم رحب تجول به كل الخلائق أشكال وأشباه، فمنهم يافع قد حطه خلق ناب، وشيخ لباس العز أصباه. تحية لكم في يوم عيدكم، عيد سعيد ورب الكون جلاه. أعزائنا المستمعين، أعود وأذكر بأرقام الهواتف 416-410-6522، الرقم الثاني 289-304-0105، وعلى الرقم 855-410-6522. نعود لضيوفنا في الاستوديو. أخ نجيب، ذكرت قبل قليل عن النشاطات، عن بعض النشاطات التي تقوم بها منظمة خدام الأحمدية، هل من الممكن أن نتحدث عن تأثير هذه النشاطات في الشباب؟ بالفعل، في الحقيقة يوجد العديد من الفوائد، أهمها الفوائد الروحانية، وخاصة بشكل خاص هنا في كندا وبعيد عن البيئة التي تربينا بها وعن البيئة التي الجميع جميع الأشخاص الذين يعيشون بجوارك هم مسلمون، يقومون بما تقوم أنت به، ويصدقون بما تصدق به. فهنا في كندا الوضع صعب ومختلف جدا. فالجماعة الإسلامية الأحمدية، بالأخص منظمة خدام الأحمدية، تقوم بجميع هذه الأنشطة لتبقي الجميع قريبا من بعضهم البعض، لأن بالفعل إذا الشخص ابتعد عن الجماعة، ابتعد عن الخدام، بالأخير سوف يجد طريق الضلال. فأهم هذه الفوائد كما تفضل الأخ مصلح، هناك أيضا برامج رياضية لإبقاء صحة الجسد في محلها. يعني بشكل عام تبقي الشباب منشغلين، منشغلين يعني إما في أنشطة دينية روحية أو بأنشطة رياضية مختلفة علمية، تبقي دائما الشباب نعم في انشغال كامل. نعم نعم أستاذ مصلح، ماذا تحب أن تضيف على هذه نعم النقطة؟ يعني أنا في هذه البرامج التي تعقدها المنظمة خدام الأحمدية دائما أنبهر من النظام فيها. يعني إذا تنظر من الرأس الأساسي إلى جميع المسؤولين، فالإنسان ينبهر كيف يحضرون لهذه البرامج وكيف النتائج تخرج. فيعقدون اجتماعات أولا من الهيئة الإدارية الوطنية، ثم الهيئة الإدارية الوطنية ينشرون كل رسائلهم. على سبيل المثال أنه يوجد اجتماع وطني على جميع الخدام أن يشتركوا. طبعا هنالك خدام عندهم مشاغلهم الشخصية، فكيف هذا طبعا تحدي لنا، كيف يمكننا أن نجلبهم، نشد عليهم لأن يحضروا إلى هذه الاجتماعات. فهناك أيضا هيئات إدارية محلية للخدام، على سبيل المثال يوجد قائد، للقائد عنده هيئة كما ذكرنا بداية، سكرتير هذه على تربية، مستوى جماعة صغيرة مثلا؟ مستوى جماعة صغيرة نعم محلية. فكل القائدين في كل كندا يعملون على الاجتماع الوطني، يحضرون جميع خدام. غير القائدين يوجد سائقين، السائقين مهمتهم أن يسمعوا ما يقول القائد، القائد يخبرهم علينا أن نعمل كل ما بوسعنا لأن نحضر كل الخدام في جماعتنا المحلية، في كل جماعة محلية يحدث نفس الشيء، لأن نحضر كل الخدام إلى ذلك الاجتماع. والقائد والسائق ومسؤول حتى الهيئة الإدارية الوطنية يعملون معا لزيارات بيتية للشباب للخدام ليحثوهم على الحضور على هذه الاجتماعات. فيحضرون الكثير من الذين يحضرون إلى هذه الاجتماعات أيضا يخبروننا قصصهم الممتعة الروحانية التي تحدث معهم. أي على سبيل المثال يقولون لم نرد أن نأتي إلى الاجتماع، كان عندنا مشاغل كذا وكذا، كنت كئيبا ميؤوسا أو يائسا بسبب عدم وجودي، لم أستطع أن أجد عمل أو شيئا كهذا. فعندما حضرت إلى الاجتماع وجدت بفضل الله تعالى بعد يومين عند ريث رجوعي من الاجتماع إلى البيت اتصل بي المدير فلاني وحصلت على عمل. يوجد القصص الكثيرة التي تثبت البركات الإلهية التي تشاركنا في هذه الاجتماعات. ثم عند حضورهم إلى هذه الاجتماعات ما يبهرني منها هو المؤاخاة. يعني خدام يسكنون في غرب كندا وخدام في شمال كندا وفي وسط كندا، ولم نرى بعضنا البعض بحياتنا يعني قط، ثم نلتقي ونسأل بعضنا البعض عن حياتنا اليومية ونتصادق نتآخى فيما بيننا، وتصبح هناك علاقة أخوة التي تصبح أحيانا أبدية، يعني تستمر، لا يوجد مصلحة أو لا غاية يوجد شخصية مصلحة في هذا الاجتماع. دنيوية أبدا. نذهب كلنا لهدف واحد، كلنا نحاول أن نطيع من هو فوقنا. فيوجد تنشأ حالات بيئة روحانية في هذه الاجتماعات، رغم أن فيها أيضا مسابقات رياضية وجسمانية وأيضا علمية. كما ذكرت مسبقا أيضا إحدى أهدافها الأساسية هو تقوية أذهان، تقوية عقول الخدام. فيوجد أيضا مسابقات تلاوة القرآن ومسابقات نشيد، ماذا يقال، للقصائد، نظم، ويوجد أيضا مسابقات لإلقاء الخطابات في لغات مختلفة، في الأردية، في الإنجليزية، في الفرنسية. ونأمل على أمل أن يكون هناك مسابقة خطابات عربية في المستقبل، بما أنه أصبح الحمد لله بفضل الله الكثير من العرب في هذه المنطقة. بلاده. إن شاء الله. أحب أن أضيف نقطة على موضوع الجماعات المحلية، كيف يحثون الشباب على الحضور. يعني لاحظت حتى أن هناك تقييم وهناك جوائز لأكثر جماعة نشيطة، لأكثر جماعة تحصد الميداليات، ولأكثر جماعة. هذا من أهم شيء أنت ذكرته في هذه الحلقة نحن نسيناه. هذا طبعا على مدار السنة ما حققت الجماعة المحلية يتم تكريمها في هذا. في كل دولة في العالم لخدام الأحمدية يوجد علم اسمه علم إنعامي، هم يقولون له علمي إنعامي. هو علم إنعامي أي لكل جماعة محلية للخدام أو الأطفال، للخدام منفرد والأطفال منفرد من هذه الناحية، في جميع الفعاليات المحلية والوطنية ينظرون إلى عدد الحضور، ينظرون إلى المشاركات، ينظرون إلى الصلوات، إلى صلواتهم، إلى كل شعبة في شعبهم كيف يؤدونها، وفي نهاية السنة يحصون كل النقاط التي جمعت وكأنها مسابقة بين كل الجماعات المحلية، ويعلنون أحيانا إذا يكون مولانا أمير المؤمنين موجود في الجلسة السنوية فهو الذي يعطيهم هذه الهدية، العلم الإنعامي، كهدية أنهم فازوا بمرتبة أولى من ناحية كل شيء بشكل عام. يعني هذا يحدث بشكل سنوي للأطفال والخدام أيضا. نعم، تذكرت شيء كنت قد سمعته لا يمكن أن يذهب من بالي. أحد المعارضين مرة عندما كان يقدم برنامج يتكلم ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية، فأول كلمة قالها قال إنهم منظمون جدا. يعني هذه الجملة كانت كان يقولها من فم أعدائنا، كانت ليس فقط إلى درجة أن تعرف يعني كل من يدخل الجماعة الإسلامية الأحمدية يتعهد، يوجد هناك شروط. إحدى تلك الشروط هي أن المسلم الأحمدي الذي يريد، هي الشروط طبعا تابعة للشرع الإسلامي من القرآن، مأخوذة من القرآن الكريم، أن الإنسان سيترك التكبر، الكبر والرياء. فكل شخص فيه كبر، نوع من الكبر، سواء ميزه أم لم يميزه، كل شخص فيه نوع من الكبر. فلا بد أن تكون في الجماعة، في نظام الجماعة، أمور لكي تخرج هذا الكبر من أنفسنا، من قلوبنا، من جذورنا. ففي على سبيل المثال الاجتماع الوطني كما ذكرت يوجد قائدين، كل جماعة محلية فيها خدام، لنقول جماعة تورونتو فيها 60 خادم، على هؤلاء 60 يوجد قائد مسؤول. عندما يأتون هؤلاء 60 إلى الاجتماع الوطني، لا يمكن لأي واحد منهم أن يخرج من ذلك الاجتماع لأي سبب كان من دون إذن القائد. فلا يمكن أن يخرج، يعني من بين 5000 خادم أو 3000 خادم الذين يحضرون إلى الاجتماع لا يخرج منهم أحد من دون إذن. هذا يدل على نظام الجماعة تربويا روحانيا، ومن ناحية أخرى يدل كيف نحقق تلك الشروط. لأن لشخص كبير العمر، يعني شاب كبير، من الصعب عليه أن يقول أنا سأخذ إذن ثم أذهب. هذه الأمور هي التي تكسر الكبر الذي فينا. فبفضل الله تعالى هذه الاجتماعات مباركة من كل جهة لتساعدنا على التخلص من ضعفنا. نعم، يعني حتى الخروج من المجلس لأجل أي شيء، ربما قطع حاجة، يعني أرى الكثير يرفع يده يأخذ إذن من المتحدث. طبعا هذا كلها مبنية على آيات قرآنية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قيل له إذا كنتم على أمر جامع لم يخرجوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. فكل هذه الأمور طبعا طبقتها الجماعة الإسلامية الأحمدية فعليا، بل هي الجماعة الإسلامية الوحيدة بالعالم التي نراها من هذه الناحية تطبق هذه الآيات القرآنية. أستاذ مصلح، كما نعلم أن الإعلام في هذه الأيام يضل الكثير من الشباب، وكما ذكر في القرآن أن الجحيم ستصبح بارزة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أن القابض على دينه كالقابض على جمر، طبعا يتحدث عن هذا الزمان. ما هو دور الخدام في هذا الوقت؟ وهل هناك قصص ناجحة ساعدت على إخراج الشباب من بعض الحالات التي تسبب بها الوضع في هذه البلاد؟ نعم. بشكل عام، نعم طبعا هذه النبوءات، يعني كما تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم وتنبأ القرآن الكريم بحدوث هذه الأمور. يعني يقول الله عز وجل: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم برزت، في آيات مختلفة. ومن ناحية أخرى: وإذا الجنة أزلفت. يعني الوصول للجنة أصبح صعب لأنها ليست أمامنا. الذي أمامنا، إذا تفتح الموبايل وتنظر في الإنستغرام على سبيل المثال، تضع سيرش، ترى ربما صورة واحدة عن الدين وأمور مثل هذه، والأمور الأخرى تراها أمور يعني حرام أو خطأ. فالسوشيال ميديا وكل هذه الأمور، الإعلام والإلكترونيات والإنترنت والفيسبوك، يمكننا أن نستعملها في حالات لنشر الدين الإسلامي للإصلاح. فالله خلقها لنا وللجماعة الإسلامية الأحمدية وللمسيح الموعود عليه السلام لكي ننشر دين الإسلام. فالخدام هم يحاولون قصارى جهدهم لأن دائما يرشدوا الخدام الآخرين بصحة استعمال هذه الإلكترونيات التي نستعملها بشكل يومي، ويذهبون إلى بيوتهم ويعقدون برامج من أجل إرشادهم. وأيضا نأخذ إرشادات من مولانا أمير المؤمنين على هذه الأمور. فعلى سبيل المثال، ذكرت مولانا أمير المؤمنين ذكر قبل بضعة أسابيع عن لعبة يلعبها أكثر الأطفال والشباب في هذه الأيام، اسمها فورتنايت. بفضل الله تعالى أمر مرة واحدة مولانا أمير المؤمنين لا تلعبوا هذه اللعبة، العديد من الأطفال والشباب تركوها. ربما ما زال بعض القليل، لكن انظر إلى أين وصلت. الذي ذهب إلى حادثة نيوزيلاند وقتل أكثر من 50 مسلم، هو بنفسه قال: الذي حمسني وحرضني على فعل هذا هي لعبة الفورتنايت. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. هناك اتصال. السيد راكان المصري، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل. جزاكم الله أحسن الجزاء على هذه الحلقة الجيدة. حقيقة هو موضوع مهم جدا، يعني وهو الشباب عنصر أساسي معروف في المجتمعات، وهو الباني الحقيقي للمجتمع كما هو معروف. يعني أذكر فقط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وهذا هذا هو الموضوع المهم، أي كيف يقضي الشباب يعني حياتهم وأيامهم. فبشكل عام فقط أردت أن أنوه إلى أنه موضوع مهم، وجزاكم الله على هذا التقديم، وإن شاء الله جعله في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر ضيوفي في الاستوديو على حسن مشاركتكم معنا الليلة. أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. إلى الأسبوع المقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.